الضب يعني تعود ملانة ما تسرسل يعني تمترة تسكت وما حدا فيها إلا مد والله مدين اطلال لك عياطة ما تحركها لجيه ما دي فد فد فد يكت فد فيدة بيها قلت المدودة قلت الكيلوة والله انتم هذا ما هو داخلكم يلعود أصواتكم في شوارحكم يقعد هذا معناه. قال وكيف أخافك وأنت لا تخاف الله أنت ما خفت أنت مولانا خافك هذا النوع هذه اللغة هي مقام خليل الرحمن اللي يقول وحاجه قومه قال لا تحاجوني في الله إن أنت لو يخوفه يقول لهم كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يزل أنا هو اللي أرتي خاف ما خفت التوى من الملك أخاف أنا منكم والله ما أنكم فاهمين لا إله إلا الله حد عنده ورد معناها عنده قدر من سبحان الله والحمد لله حد قال مساء وصبا الله باط كل نهار سبحان الله وبحمده مئة مرة تمتح ذنوبه ويعملها قد الطوفان حد قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم ما يعود مخلوق أشبه منه كل حد عدل شيء زايد عليها حد قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه تمحي الذنوب وترفع من الدرجات وتقلل الهموم وتخرق العاد وترضي الرب وكفى حتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرة واحدة يصلي عليه مولانا عشر مرة وحتصلي عليه مولانا لا يصد صد علي هو قاعد لك الجنازة صلى عليها ولي من أولياء مولانا تمشي الناس تتباشر ان فلان هذا السعد وقاعد صلي عليه فلا فكيف اذا كان يصلي عليك رب العزة والجلال عشر مرات اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لا اله الا الله يصلي عليك مولانا أعشر مرات فلذلك بعض العباد مولانا يموت هو ورسال ويكرر اللهم صلي يقاطع لن مولانا يصلي عليه حد يصلي عليه الملك شد دور قاع ويصد عليه تستغفر الله مئة مرة على الأقل جاء في الحديث من لازم الاستغفار حد دائما ما يثبت على الذنب ما يرتكب زلة ماذا هو الاستغفار مشير ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي آمين. اسأل مولانا المغفرة استغفر الله حق عنده ما هو إلا لك لا قالوا على أنه يشعل مولانا من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب أنه ما يدخل ضيق ما عهدا على الله مرق ذيك الضيق ولا يضايق من رواية ما جاب له مولانا الفرج ولا تنقفر عنه الأرزاق ما افتح له مولانا قوة ما دام يستغفر الله ولذلك يقال إن بعض الصالحين من عرف كانوا زين العابدين بن علي اللهم إنه شاه واحد قال له أنا ما نجبر الأولاد قال له استغفر جاء واحد قال له أنا ما حريثت ما تصلح قال له استغفر جاء واحدين قالوا له الصحاب ما شاف قال له مستغفر جاء واحد قالوا له احنا ما كذا واقع عنا قال له مستغفر جاء واحد قال له ما نصحى قال له استغفر ما جاهر قاه ما قال له استغفر قال له حد احياه كل الناس كلما شكى اليك احد مشكلة قلت له استغفر دارشو. قال له ترك ما سمعت مولانا يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يلعت الدور الصحاب يرسل السماء عليكم مدرارا يلعت الدور الدنيا ويمددكم بأموال يلعت ما تجبر الشاشرة وبنينا إلى التسرايبك ما يصلح ويجعل لكم جنات، إلى عاد المماطرس والربينة مقفورة يطرطق لكم أميها تغنيكم عن ديني ويجعل لكم أنهارا. قال وما رأيت الله يفتح أبواب الأرزاق كلما استغفر من الذنوب. قالوا الاستغفار مفتاح لكل مشكلة. فهمتوه؟ وجاء مولانا في قصة أخرى إنه معلوم فيك إن عود وأعوامك ضعاف والله عندك مرض والله مرد. قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. إن الذنوب تضعف وطاعة مولانا تمتع. ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وهذا دال عليه الحديث احفظ الله يحفظك. إن هي تحافظ على ذلك قال لك مولانا يحفظ مولانا حاله. احفظ الله تجده تجاهك. إذا اجعل لنفسك أذكارا وأورادا موافقة للسنة الصحيحة. كل نهار استعوذ بالله مع الصباح. خرص لك الكتب اللي فيها الأذكار الشرعية الثابتة. وسبحان الله إن يتخرص إلى حديث الواردة في الأذكار عمل اليوم والليلة. يا أخوتي النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان واحد لا في الأذكار. إن تشوف اللي عدل في النهار تقول هذا الراجل صايب وهو رئيس الدولة وهو هو رئيس المحكمة العليا وهو التابع لوزارة العدل. العدل جاي من شور والتخطيط والاقتصاد والتعليم والشؤون الخارجية والداخلية والثقافة والتوجيه والإسلام وذفر. ومع ذلك يقعد مع الأسرة ويعدل معها مجلس ويقعد مع الصحابة ويعدل مجلس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ما في عسكري يحرك ما هو بتوجيه من قيادته العسكري. ومع ذلك يعني ترجع تطبق الله سر واحد من حياته تقبل موجة واحدة من موجاته تحوره ملك الله. يقول إن هذا النبي على خلق العظيم صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الراجل موكي الخلق اللاني ثلاثة تبعوا في نقطة واحدة توحلق. ينقال لك وكان سطر ما يقول في الصباح كذا وكان يقول في الصباح إذا انت تقولها طال ما أحلمت بقراتكم وطال ما قست بوفتي قد طال ذاك النهار قاعد ويقل بقديم. ولين ينقال لك كان يقول عند المساء كذا طال تكرر ما أعتم ديمس. وهذا جزء من فعله وأقواله سطر. تقول ذلك يا أختي باسم الحالة وكان يجلس مع الصحابة يتكلم معهم ويستغفر الله. قالوا كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار. هذه معجزة خرق العادة. ومتزوج بتسع العيات ويعدل بيناتهم قاطبة ويمجلسهم قاطبة ويمجلس الوفود قاطبة ويجابر مع أصحابه قاطبة ويصلي هو الإمام. لا إله إلا الله. حياته كاملة أذكار وأفكار وأبكار صلى الله عليه وسلم. إذن كل مسلم يارتو عود عنده شي من ذكر مولانا محافظ عليه ما يترك مساء ولا صباح. قال إن الصهور محل الشهر. أنا كنت محوم بكم الفوق. قال إن أنك العطسة كنت تصلي لمولانا ركعات في الليل مثلا ورقت عنه والله كذا وعيت الله الفجر طلع. كانت النافلة ما عندك الحق فيها تعدلها ساعة يطلع الفجر تجيب الله ذو المسائل أصلا الله يجيب الفجر ده هو الأساس. ركعتين الفجر ركعتين بالفاتحة وتوف في مشهور بعد مذهب مالك. جيب ركعتين الله تقرأ الفاتحة. قالت عائشته انه كان يقرأ في ركعتي الفجر انها قاعد تقول انه قاعد نقرأ الفاتحة بسرعتهم يجيب ركعتين عجلانات. قالت حتى اقول هل قرأ الفاتحة تقع ما تصور انه قرأ الفاتحة. قالوا المالكية ركعتي الفجر الفاتحة وتوف. طائفة من اهل العلم عندهم في ذاك بحث المهم لا يضر. جيب ركعتي الفجر ذوكم المؤكدات يقول لهم الفقهاء الرغيبة ويقول لهم ركعتي الفجر. وفي الحديث صلوا ركعتي الفجر ولو طاردتكم الخيول. صلي ذو الركعات يعملك ماكنين فيك الأعداء يصاوعوك بالخيل. لا تتركهم أبدا. وما تركهما رسول الله حتى لقي ربه، ما قط طلع ليه الفجر ما صلى ركعتين قبل صلاة الصبح. وهذا كافي من التأكيد. إلى عاد بقى عليك الوتر جيبه، الوتر. إلى عاد الصقاع عندك انت نافلة ورد كنت تعدله في الليل وهرك ليك الليلة طحت مانك من الدائرة. الشريعة زين مولانا اني وجب قيام الليل، وعيد قيام الليل كان واجب، وللحقنا احنا بعد برنامجه يخلق فينا الأحوال. قيام الليل واجب، قم الليل إلا قليلا نصفه، نص الليل واجب عليك ما توقف. وذيك الساعة ما عندهم منتر، الواحد خايف لعل ينقص عن الوقت المقرر. فيهم اللي يقوم الليل كامل خايف لا ينقص من الوقت اللي قال له مولانا. ورأيك يقول مولانا علي ما سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض تيفا يضالين يشتغلوا مسكني وروحوا في الليل ما هم صور، وآخرون يضربون في الأرض معناها مسافرين يحركوا يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منهم صلوا ما تيسر. واللي يغلبكم أنا كريم رحيم. تصلي وتجيب نافلتك وتعدل منها إلى غلبتك نعاس ليلة من الليالي وعيت الله مع الفجر والناس ما فيها تقيموا القديت تصلي في ذاك الوقت صلي، ومرخص لك فيه معنى ذاك الوقت ما يلا يصلي فيه ما هو الفريضة ولا ركعتين الفجر. صلي صلي نافلتك صلي صلي قافز يا قاع الناس ما يقولوا قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر يا غير يكون انت لحقت مرحلة بعيد إلى ذا كامل ما تيسر لك. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أنك إن تصلي الصبح هنا لا تتنفل، إن تطلع الشمس وترقم على قدر قام ترقاه تقريبا أحرم جيب ذيك النافلة. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنك إن تصلي نافلتك اللي رقت عنها بيك اللي غالبك النعاس انك ينين تصليها وراء طلوع الشمس من حد وما فاتخل وقت الظهر، انك اذا صليتها في ذلك الوقت كتب لك كأنك صليتها في الليل. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك المجد، يكتب لك مولانا كأنك صليت في الليل ما ترضيت. ورد القرآن ورد التسبيح ايوه طريقة العبادة في الليل اللي تعدل لا تمصلي المولانا عقاب الليل من عند الساعة الثالثة والنصف ولا الرابعة من لا صلي يعني انت عرف علن يقوى عاد الفجر ما تلبعي وقف ووطي على الاسكافة. اياك تجمع بين القانتين والقانتات والصادقين والتمتصبني. قال مولانا انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وتري عددنا حجيتهم الموفق الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين و واشعل اخر الطاعات المستغفرين بلا سحر. انا هختم بذاك استغفر كان مولانا يصلح لك اللي خسر من العبادة وتعالج به ذاك الماضي. يعني قال مولانا المستغفرين بلا سحر يقال فيما يروى ان سليمان تعودوا سامعين به سليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام انه قد شاه جبري حد يجبر الملائكة قطع مرحلة انه جاه مرة جبريل قالوا يا جبريل نختار نسولة اي اوقات الليلة شبه. قالوا ذا الملك اسكت عنه اولا. قالوا ما نعرف خارجة بعد مسألة قالوا ملاحظها. قالوا نينعود قالوا في السحر كيه نقولوا من عند الثالثة اللورة. قالوا رأيت عرش الرحمن يهتز. قالوا عند منين عود آخر الليل الله ذك وعاد لي سنتي نفط العرش الملك حرك. تعرفوا العرش رواية شنه السماوات والأرض كاملة ممقوط من فوقها عرش الرحمن معطي من فوق السماء والتراب. ولذلك يقول مولانا أن العرش العظيم وعظيم من مولانا ما تجد تقدر. قالوا لا أدري ولكني قالوا رأيت عرش الرحمن يهتز عند السحر. يبدون آخر الليل يطرى فيه برنامج بي اللي فطنتر العرش شحرك ما عندي على نقر أكثر منه. أعرف من ذاك سليمان اللي أعرف. وليالك ما يلحق وقت السحر ما جنوا الديوك. قاق قاق لعياط قراني عملك الواحد يكفي عليه قديحة عندكم ولموا اللورة وبركوا فالمة عند من يلحق ذاك الوقت اللي فيه عباد مولار يقوم ذا المخلوق وانزق تبحر يعطيك دخل. انت ما عندك كرة ولا عندك منتر تصيح ليش؟ اي وانين يعيط له مالك الديون في المقاطعات كامل مقجم العيال كانهم تقولوا يا عباد الله انتبهوا فإن الوقت عظيم عند الله قوم. ولذلك تلحق السراق دارك ما يحركوا ما هو في ذاك الوقت بهماش لكن الوقت عايد هو اللي يطيحوا فيه الناس كاملة اللاينين يحرق عود وقت السحر تنقسم الناس على وجه الأرض طائفة ترقد رقاد ما درت قد توعى وطائفة تتعاق معاهم توعى ومولانا الوقت اللي يبقيه يرقدوا عنه الناس اللي ما هي مهمة. ذوك يرقدوا ذوك يوعاوا ايوه انت لله يدمر مولانا امة لوط. قال له مؤهم قال له بسحر انه دمرهم وقت السحر الا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي حد كامل شكرني نعدل له ذا العدلت في لوط نروح من اعدائه ونشفي صدره. اللهم امين. اعقاب الليل ما يقرب ذاك وقت السحر ويتمونك ما طايحة الناس اهل عرصرك انت عود تختيرهم اقبالهم يحشموا حنبيهم الى وقت السحر ما يبقى لك عريس مارق ولا تيجي ويت ما تكاتنين نخرت ولا قرجي قنات ما نخروني جفلوا المعيز ويبقى لك ذا الخلق اصبط اصبط وهل المسرحيات وهل الحملات اللاني يقرب ذاك الوقت اللي يبقي مولانا يبقوا لك اهل الخويمات يرقدوا ارواقه ويبقوا لك لا فم يبولوا عليهم ارقود في الخيام الطبيل مطروح ما تلا رايح حد يطنطنقا في عباد مولانا راهم عندهم المغارش ذاك الوقت يحركوا يطهروا واحدين اخرين راهم جفه قاع كلهم جيفه ينخر. اذا كثرت عليكم من الاذكار والافكار يعود المخلوق عنده قسط من الليل يوعى فيه يقال فيما يحكى ويروى كان فيه ملك من الملوك واحد من هذه ملوك الدنيا في السابق وانه كان يختار يطيح لمده ونلاحظ انه ما يجي من افدها ما تكركر اني نعقب ما قد يوصل وانه عقب اطرح على واحدين من العقلاء في زمن وقال لهم قلت لكم ذي القرية اللي ما نجلها ينطيح ليها ما جادونها عرقلة عرفوا لي مردتها شنو قال له واحد عاقل قال له اصبر اليان اني نعرف لك شيء يستدر بالقرية في نهاراته وفي لياليه ولا اجبر رواية ابدا ظهر له انها يلا يتعود رد عنها البلاء تم يفتش وراقب الى ليلة هو الوكه الان ينعود وقت السحر يقعد ذاك المخلوق ويتم استقبل القبلة قاعد هو اللي يحرك في ذاك الوقت من الفريق ارجع لصاحبه قال له قلت لك هادو الناس مسكن مولانا سفينتهم باحد هون ما يرقد وقت السحر وما حد وما زال يقعديك القعدة معناك ليه توصلهم ونين تعود تختار الطيح ليهم ولا عندهم شرد عنهم حنين عدل لك مخطط الى عاد فهمي صالح شو عدل حالة بان امنادهم يمشي عنهم وعدل لهم الحالة اللي وخضى امناد لان يرقدوا الناس وطاحوا ما فيهم مخلوق منتبه وقت السحر جاهم البلاء ما عنده شي ضد طاح ليهم امنادهم ومحاهم إلا آل لوط نجيناهم بسهر. منتبهين في ذاك الوقت كان أبو ذر الغفاري وقيل عن غيره وقع له ذلك. قيل أنه عنده أثر التمنات أنه يتبرم. قيل لا ثنتين أنهم اللي عدل معهم المخطط يقول لهم يا مناتي وهاينا نتقاسموا الليل ما أدمع مولانا ينظر الله إلى بيتنا ونحن غافلون عنه جميعا وهاي إله يا مناتي خرصوا أي الليلة أخف عليكم ووالوا لبوكم والوا لبوكم لكن لثقي لأنه أولى به ذنوب ياسري ويعطوا يرفد من الدبشاك القال إلى عاد يا مناتي اللي بقع عليكم أول الليل يرقد بوكم أول الليل إن يثقال عليكم الحال عود انتم في التقاط إن عود واثرت عليها تقول هنا ينقسموا الليل اثلال الثلث الأول يتولاه منكم اللي يرفق به وولوني أنا لك الثقي فلا تمضى ساعة واحدة من الليل إلا وفي ذلك المكان من يعبد الله. احنا قاعد ندور حد يصلي الصبح في الجماعة هو يستحي من الله أن ينظر إلى منزله فلا يرى فيه عبد. شكل قاع غريب المنزل يوزع على من فيه جميع أفراد الأسرة يا لطهم يقاوموا معايا عبادة الملك يا غار يقول لهم يا مناتي اللي ممكن صعب عليها يجسم أجزاء الليل يتولاها يارك النوع غري يارك شيشا يو الناس هذا قلت لكم كامل طالصوا مني انه له ورد من الليل عبادة مولان عود مخلوق عنده شي من الطاعة مثل فلا فعلي. قالوا على انه الجنيد السالك والله الا واخر هذا العبد الصالح انه رآه بعض الصالحين في المنام فقال له ما فعل الله بك. تخيل جنيد قال اللي المخلوق حكما يعبد مولانا في الدقيق لا تكاد تراه غافلا عن الله لحظة. هو خال واحد من الصالحين جبل آية من آية الله إن قال له السري السقط السري السقط واحد من أجلاء الصالحين خال الجنيد قالوا أعلنه أنه قط مرة قال إحياه هو طفيل الصغير اللي هو الجنيد مازال طفيل انه قال حد ما معنى اتقوا الله حق تقاته انه تحدد له هو الجنيد مازال جديع وقال له تقوى الله حق تقاته. حد قال له مار التقوى مولانا حق تقاته وهو ان لا يراك حيث نهاك وان لا يفقدك حيث امرك. ان لا يراك حيث نهاك وان لا يفقدك حيث امرك. ما يخرص لك بليدة قال مولانا انك تجي ما لو انتفق وبليدة الهم مولانا عنها ما تشفي. قالوا انه تحير خاله قال له يا وليدي ارجو الله قال له ان لا يجعل هذا على لسانك فقط الله. الى عاد قلبك لا يعود كيف تلسانك سيكون لك شأن عظيم. قالوا رأيك الجنيد قال نالتني بركة دعاء خالي قلت ذيك راجي من مولانا يجعل في قلبك ما هو إلا على لسانه. قال ما زلت أجد لها بركة في حياتي. الجنيد اللي يقول عنه ابن تيمية تقدس الله سره من يتكلم كلام ما هو واضح يقول جنيدة معناه يقول ابن تيمية وكلام الجنيد وإن لم يتضح فإنه عن الحقيقة لكن لا يقول الله السليم كم كمنادم آمنادم جبل. قالوا رؤية في المنام قالوا يا جريد ما فعل الله بك واسمحوا لي وقتين يعيب هذه الدروس عيبا شديد ويقولوا على اني واضح في اعلني اني متأثر بالصوفي واعلن انو عباد مولانا نقري الناس الضلال نقريهم التعلق بالصالحين. وانا ذلي نربطكم به الا صحابتي رسول الله والتابعين والتابع التابعين واجلاء العلماء الى عاد هذا عيب. اشهدوا اني من جملة من يعاب عليهم بلا امامهم قاع. يقول هو واضح فيه انه كلامه يربي على الصوفية. الصوفية عندهم حد كامل يبقي الصالحين الاقضان. الله يحلم. رؤية في المنام قيل له يا جريد ما فعل الله بك؟ قال لهم فنت تلك العبارات وبلي فنت ثم طرش فنت تلك العبارات وبلية تلك الإشارات ولم نرى إلا ركعات كنا نصليها سحرا. قال لهم ذاك من الكشف وذاك من الكرامة وذاك كنا نجبره في الدنيا ما رأيت الوشي عند لقاء الله. واشبه اللي رأينا اني نقدمنا على مولانا رأينا لا ركعات كنا نتلفلفوا عليها اعقاب الليل ما مطلع عليها الزوجة ولا القريب ولا الحبيب. قال لهم فنت تلك العبارات وبليت تلك الاشارات ولم نرى الا ركعات ركعات كاع مرة نعود ومتلفلفين عليهم ما مطلع عليهم حد إلين ادخلنا ضيقة في القيامة لهما أن قدامنا لم نرى إلا ركعات كنا نصليها سحرا. ذوك الركعات لحقناهم قيمتهم عند مولانا أعقاب الليل يعود مولاهم كي سارق عاس لعلته على المرأة وعاس لعله على الطفيل وعاس لعله على الخاطر وعاس لعله على الخو وللصاحب يتلفلف كيه السارق سارق ركعات وفي الظالمة يطايح مرة يوطع على الوقي ينيت كيف نقر لقبرين. قال له كما أخفيت عملك يدنا نديروا لك من تكرام الله اللي ما يخطر بقلب رجل. هي اللي قال مولانا عنهم تتجافها الواحد يستأخر عن الفراش دور يقوم المولان جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما قد حد يعرف إلا يعطيهم ملا جزاء بما كانوا يعملون. اللهم آمين. انتهى الدرس انتهى الدرس. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طب إياك تستفادوا من هذا يدخلكم مساء. الحمد لله. إياك لا ينفعكم ولا نبي. إياك لا يخرفوا من قلوبكم. يا مولانا انفعنا بما علمتنا وقوي النفع بنا وادم واجعله أمرا لنا من كل مكروه إنك سميع مجيب. أنا بعد أحاول ما استطعت إني ما يبقى روضة من رياض الجنة إلا رتعتكم فيه من شي بلغه علمي واتسع له صدري وعبر عنه لسان. سألنا الله التوفيق والسداد. يا ورها نختم الدعاء. نبهت عليه قلت انه 39 الشريط رقمه 39 من سلسلة شروح الأخضري معناها شرح الأخضري. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع أسمائك نسألك اللهم بجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا بل إلا أفر وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتنا والمسلمين أجمعين. يا ربنا لا تترك لنا ذنبا إلا أفر يا ربنا لا تترك لنا ذنبا إلا أفر. يا من وسع كل شيء رحمة وعلما نسألك بواسع رحمتك أن ترحمنا وبواسع مغفرتك أن تغفر لنا. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا وتجاوز عنا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا رب اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم. لا تترك لنا همًا إلا غفرت، ولا همًا إلا فرجته عاجلا غير رائه مع العافية والسلام. يا رب لا تترك لنا همًا إلا فرجته. يا رب كن بنا لطيفا وكن بنا رحيما. يا رب قامنا بعظيم لطفك، ارطفنا بجميع ما جرت به المقاد. يا رب كن بنا لطيف، يا رب عظم لنا لطفك وضاعف لنا يا رب العالمين. يا رب كن بنا رحيما، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا واسع المغفرة اغفر لنا. لا تتركنا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا عدوا إلا كفيته. يا رب اكفنا شر خلقك. يا رب من كادرنا فكد له، ومن هب بنا سوءا فخذه ولا تمهن. اللهم كن شريعا على أعدائنا، اللهم كن شريعا على أعدائنا، اللهم كن شريعا على أعدائنا. اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم من فضلك اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم من فضلك زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم كما مننت فتفضل بالدوام والبقاء. اللهم كلما مننت علينا بنعمة.